بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وفيه نعرض لبعض أمور الغيب التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي نحن بصدد شرف الكلام فيه اليوم يتعلق بمسألة وقعت في حياته عليه الصلاة والسلام، أي أنه غيب أخبر به فوقع بعد أيام طلائل أو أزمنة يسيرة جدا من إخباره بها صلى الله عليه وسلم. والحديث نصه كالتالي: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: انطلق سعد بن معاذ معتمرا، وهذا كزمن كان قبل بدر، انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل سعد على أمية بن خلف، وكان أمية إذا خرج إلى متجر له في الشام ينزل على سعد في المدينة. فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار طفت. فلما انتصف النهار نزل سعد بصحبة أمية فطاف بالبيت، فرآه أبو جهل فقال: من هذا؟ فقال سعد المجيب: أنا سعد. قال: أوتطوف بالبيت وقد أويتم محمدا وأصحابه؟ فتلاحيا سعد وأبو جهل. فلما تلاحيا غلبت على أمية الانتصار لأبي جهل، فقال أمية لسعد رضي الله عنه: اخفض من صوتك فإنك تكلم سيد أهل هذا الوادي، يقصد أبا جهل. فغضب سعد من انتصار أمية لأبي جهل وقال لأمية: اسكت، فقد زعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قاتلك. فقال أمية مرتعبا: إياي؟ قال: نعم. فقال أمية دون أن يشعر: والله لا يكذب محمد أبدا. فرجع إلى أهله. لما رجع إلى أهله قال لزوجته: يا أم صفوان، أو ما تدرين ماذا قال أخوي اليثربي، يقصد سعد؟ قالت: وما قال؟ قال: يزعم أن محمدا قال إنه قاتل. قالت: والله لا يكذب محمد أبدا. فلما جاء الصريخ بعد ذلك بالإذن لقريش أن تستنفر ليوم بدر، تذكر أمية قول سعد فأبى أن يخرج، فجاءه أبو جهل وقال: إنك من أشراف هذا الوادي، أي لا يقبل عذرك. فلما رأى أنه لم فكاك له أن يترك قومه اشترى بعيرا نجيبا يظن أنه سينجو عليه، وكان كلما مضوا في مرحلة يعقل بعيره يبيت أن يعود، حتى وصل بدر فكان قتله فيها كما هو معلوم. هذا الحديث أو هذا النص الذي نقله لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح وغيره فيه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وحديث غيب مما نحن بصدد الحديث عنه في برنامجنا الصادق المصدوق. وبيان هذا على النحو التالي: الأصل كله في قول سعد لأمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقتلك، هذه إخبار من قبل. هذا الإخبار النبوي وقع رغم أن أمية أعلم بهذا الأمر، فكان يمكن له من حيث المتصور الذهني أن لا يحضر بدرا، أن يفر، أن يهاجر، أن يترك مكة، أن يغدو إلى تجارته بالشام، أن يبقى سنين حتى يموت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها خيارات مطروحة عقلا، لكنها لا يمكن أن تقع قدرا، لأن الله جل وعلا أخبر نبيه أن أمية سيموت في بدر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا، فوقع الأمر كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ولا ريب أن هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه. أما فقه الحديث فكثير جدا، منه يصور لك حياة الناس في السابق، وأن من كان يشتغل منهم في التجارة كان يحرص كل الحرص على أن يوطد نوعا من العلاقات بينه وبين سكان المدن التي يعبرها. فكان سعد يمر على أمية اعتمادا على أن أمية كان في ذهابه إلى متجره إلى الشام يمر بالمدينة، فيمر على سعد، وعلى مثل هذا تقوم الدنيا، الناس للناس من بدو ومن حضر، وإن لم يشعروا خدموا آخر البيت، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ولا يمكن لأحد أن يعارض سنن الله جل وعلا في خلقه وأن يعيش أو أن يحاول أن يعيش منفردا، هذا لا سبيل له البتة في إقامة الأرض. لكن الإنسان المؤمن إن قام بهذا يبقى معتزا بدينه وبإسلامه. فإن أبا جهل لما سأل من هذا لم يحاول سعد أن يتوارى، قال أنا سعد. لكننا ننبه على أن سعدا عندما عرف بنفسه لأنه يتكئ على أنه سيد الأوس يومئذ، وأن متجر قريش يمر بالمدينة، ولهذا لما قال له أبو جهل لأمنعنك من الطواف قال له ولأمنعنك أن تتاجر إلى الشام. لكن ما نطالب به سعد لا يمكن أن نطالب به أحد الناس، وهذا من الفقه الذي يجب أن يتنبه له من يخاطب الناس في ملأ أو على المنابر، فإنه يسمعك القوي ويسمعك الضعيف، ولا يعقل أن تخاطب القوي والضعيف بخطاب واحد. فالله يقول المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأثبت جل وعلا أن هناك من لا يجد حيلة ومن لا يهتدي سبيلا وأنهم أهل أعذار. وهذا فقه هام جدا عندما ننثر السنة والأيام العطرة والسيرة النظرة لنبينا صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، ينبغي أن نتوخى كيف نتعامل مع الناس بها، ولا نحدث الصغير بما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الكبير، ولا نخاطب القوي بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف، وهكذا. هذا أمر يجب استصحابه في هذه المسألة. كذلك مما أفاده الحديث علو كعب سعد رضي الله عنه وأرضاه وقوة سكينته، ولا ريب أن السؤدد يحتاج إلى رجال أمثال هؤلاء. وسعد رضي الله عنه كان دخوله في الإسلام دخول للإسلام في أكثر بيوت المدينة، فقد أعز الله به بإسلامه الإسلام أن دخل كثير من بيوت الأنصار بعد ذلك، بعد إسلام سعد رضي الله عنه، ولا غر بعد ذلك أن تأتي الأحاديث الحديث الكفر في بيان مناقبه وعلو كعبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال بعض العلماء معلقة إذا كان العرش اهتز فرحا بصعود روح سعد فكيف بصعود روح نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى. ثم إنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم مناديل فجعل الناس يلمسونها ويعجبون منها، فقال صلوات الله وسلامه عليه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا. ويأتي موته ويدخل في قبره فيقول عليه الصلاة والسلام إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. وهذه تزكية عالية الشأن رفيعة القدر لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. من الحديث يفهم كذلك أنه لا نجاة من القدر أبدا، ما كتبه الله لا بد أن يقع، وقد قالت العرب من قبل كل شيء هالك حين تلقى أجلك، كل شيء هالك حين تلقى أجلك وخير منه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عمه واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن العبد مأمور بأن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله الملك الغلاب، فاستقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير. من الحديث أن سعدا استطاع أن يلوي يد أبي جهل عندما قال لأقطعن عليك متجرك بالشام، وهذا يدفع المؤمنين دولا وأفرادا إلى أن يكون لهم حضور أكبر في الساحة العامة، وأن يكون لهم شأن أجل في قضية عالم الاقتصاد الذي يعيشونه، لأن التمكن من مثل هذه الأمور يعين المسلم إن كان ولي أمر أو غير ذلك من اتخاذ القرار وصنعه، كما قال شوقي: من الناس من ينطقه مكانه. فمثل هذه الأمور إذا وضفت توظيفا صحيحا وجعل منها طريقا لإعلاء كلمة الله ونشر دينه، كان ذلك من أعظم ما ينتفع به المؤمن من ذلكم التمكن في أمر دنياه وأمر آخرته. العاطفة الزوجية ظاهرة في الحديث، وإن كانت في بين أم صفوان وزوجها عندما نهته أن يذهب وحرصت على أن لا يغدو عنها، وهذا يشهد به أن الأشياء الإنسانية ليس لها علاقة بالكفر والإيمان، فقد تقع بين البر وتقع في الأبرار كما تقع في الفجار، وتقع في المؤمنين كما تقع في الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن زوج الرجل منها لبمكان، مع أنه عندما قال الخبر هذا صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن ابنته زينب عندما رأى عاطفتها ورقتها وميولها نحو زوجها العاصم بن أبي الربيع قبل أن يسلم، لما دخل عليها في بيت أبيها ثم إذا هي تنادي والناس في صلاة الفجر وتقول: إني أجرت العاصم بن أبي الربيع، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا علم له بهذا الأمر من قبل، ثم قال: إن زوج الرجل منها لبمكان. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول هذا الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي فيه علامة ظاهرة من علامات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.